إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح من كتاب مقدمة ابن الصلاح والأدب، رزقني الله وإياكم الأدب من كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري أمير المؤمنين في الحديث. ومذاكرة المصطلح أعلم أنها مادة تخصصية قد لا تهم كل الحاضرين، لكنها ساعة من أربعة مجالس تتقاسمها ستة أو سبعة مواد لمنفعة من يهتم بهذا العلم، وهو علم الحديث الذي يعرف به الثابت من غير الثابت، والذي به ينفى الدخيل عن حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يصبر من لم يدرك هذا العلم حق إدراكه حتى ننتقل إلى الأدب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أراجع المجلس الماضي في سبعة أسئلة، وسأرصد لكل جواب كتابا، فكن معي بارك الله لك وعليك وفيك. السؤال 97 بعد 200: ما هي شروط رواية الأحاديث الضعيفة؟ ما هي شروط رواية الأحاديث الضعيفة من غير بيان ضعفها كما ذكرها ابن الصلاح ها هنا في المقدمة؟ ما هي شروط رواية الأحاديث الضعيفة من غير بيان ضعفها كما ذكر ذلك ابن الصلاح في هذا الموضع من مقدمته؟ ذكر شرطين، ذكر ابن الصلاح شرطين، فما هما هذان الشرطان؟ فما هما هذان الشرطان؟ نعم، ارفع صوتك. ألا يكون الحديث مكذوبا موضوعا. نعم، أصبت في الأول، ألا يكون الحديث موضوعا مكذوبا. أحسنت، ألا يكون في العقائد والأحكام. نعم، ألا يكون في العقائد والأحكام. 98 بعد 200: هذان الشرطان ذكرهما ابن الصلاح في هذا الموضع، ثمة شروط أخرى ستمر بنا. 98 بعد 200: ما الذي يترجح في هذه المسألة؟ هذا من المزيد، وهو مفهوم كلام ابن الصلاح، وهذا أنا أميزه لك في المراجعة، ومعناه أن الأصل هو كلام ابن الصلاح أصوغه على صيغة السؤال والجواب، لكن المزيد أنبه عليه. ما الذي يترجح في هذه المسألة فيما يتعلق بمشروعية رواية الحديث؟ وهل يقتصر لمن يروي الحديث أو يعمل به على هذين الشرطين، أم أن ثمة شروطا أخرى؟ ما الذي يترجح في هذه المسألة؟ أجب أولا عن السؤال الأول فيما يتعلق بما قرره ابن الصلاح في رواية الأحاديث الضعيفة ما من غير بيان ضعفها، هذا أولا. وثانيا، ذكر ألا يكون الحديث مكذوبا وألا يكون في العقائد والأحكام. هل تستحضر معي ما تتمم به هذه الشروط ويوصل إلى البراءة، إلى إبراء الذمة فيما يتعلق برواية الحديث الضعيف أو العمل به؟ ها، رواية الأحاديث. نعم يا زكريا، أن يروي الحديث الضعيف لا تصح رواية الحديث الضعيف إلا ببيان ضعفه وعدم السكوت عنه. والمتقدمون كثير منهم، كثيرون هم الذين سكتوا، ولكنهم أبرأوا الذمة بسوق الأحاديث الضعيفة بأسانيدها، لأن العصور المتقدمة كانت عصور رواية، فإذا أسند فقد أحالك كما يقولون، ومن أرسل فقد تكفل لك. إذا نعيد الجواب، ألا يروى الضعيف إلا ببيان ضعفه. ألا يروى الضعيف إلا ببيان ضعفه. طيب، ثمة شروطا غير هذين الشرطين، ألا يكون موضوعا وألا يكون في الأحكام والعقائد، ألا يعتقد ثبوته حين العمل به. رابعا وهو شرط مهم، على سبيل الاحتياط ماشي، لكن بس هذا جواب عام. نعم، الأربعة، ألا يكون في الأحكام والعقائد، ألا يكون شديد الضعف علاوة عن أن يكون مكذوبا، ألا يعتقد حين العمل به ثبوته، رابعا أن يكون له اصبر لحظة شيخ أحمد، أن يكون له أصل ثابت. هذا يحذر بهذا الشرط مما من البدع، لأن البدع في الغالب ليست لها أصول ثابتة يصح الاستدلال بها على مراد الله وعلى مراد رسوله، على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الجواب لمن يكتب بالنص ألا يروى الضعيف إلا ببيان ضعفه، وثانيا لا بد من إضافة شرطين آخرين، وهما ألا يكون شديد الضعف وأن يكون له أصل شاهد، حذرا من الوقوع في البدع. ألا يعتقد هذا يعني شيء متردد فيه، لأن هذا أمر نفسي، فقد يعمل به أو يقوله على سبيل الاحتياط. وقد تقدم شيء من التفصيل من كتاب قد لا يتبين أو يتوقع أو يظن أنه من مظان هذه المعلومة في المصطلح، للحافظ ابن حجر في شهر مشهور يعمل الناس فيه ألوانا من البدع، وهو تبيين العجب في بيان ما ورد في فضل رجب، ضبط فقال ينبغي أن يفرق بين العمل والرواية، فأما العمل فقد يسوغ، وأما الرواية فإن الإنسان إذا تهاون في هذا فإن ثمة نصوصا محذرة من التهاون والتساهل من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث يرى يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مقدمة صحيح مسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وألحقت فرعا ثالثا قال فيه أحد أئمة اللغة إنك مهما ها أكمل العبارة إنك مهما لحنت في حديثه فقد كذبت عليه. وهذا يحملنا على أن ندقق فيما يتعلق بإعراب الحديث وسوقه حين سوقه على المعنى. السؤال 99 بعد 200 بماذا تسمى الصيغ التالية التي ذكرها أبو عمرو بن الصلاح؟ روي بلغنا كذا روى بعضهم، وفي أي أنواع الحديث تستعمل؟ في أي أنواع الحديث تستعمل؟ نعم يا نور، تسمى بصيغ التمريض أو الألفاظ غير الجازمة، هكذا عبر ابن الصلاح، يطلق عليها صيغ التمريض أو الألفاظ غير الجازمة، وتستعمل فيما يلي. ذكر موضعين في هذا، استعمالين في هذا المقام. نعم، للأحاديث الضعيفة التي تروى بغير إسناد، وكذلك فيما يشك ها أكمل فيما يشك في ها في صحته وضعفه، فيما يشك في صحته وضعفه. السؤال 300 ما الذي يشترط في من يحتج بروايته مما حكى فيه ابن الصلاح رحمه الله تعالى الإجماع؟ أنا قلت لكم بعض الإخوة يقول لعل السؤالات وأجوبتها تأخذ شطرا من الدرس. إيه نعم، هذا ما هو على حساب الدرس، هذا في سبيل تثبيته، لأن العلم ليس هو فقط قراءة مجلدة الكتاب من الجلدة إلى الجدة ثم بعد ذلك لا تفكر لا تدبر لا حفظ لا مذاكرة لا استرجاع لا تنظيم المادة العلمية لا معرفة فحواها ومحتواها. هذا بلا ريب أنه ينبغي إعادة النظر فيه إذا كنا سابقا نسير بهذا الحال. ما الذي يشترط في من يحتج بروايته مما حكى فيه ابن الصلاح رحمه الله تعالى الإجماع؟ مما حكى ابن الصلاح فيه الإجماع. نعم عبد القدير، نعم عدلا ضابطا لما يرويه، عدلا ضابطا لما يرويه. طيب أين بقية صفات القبول؟ ها شيخ ناصر، أين بقية صفات القبول؟ ها هو يتكلم، ما يتكلم عن صفات القبول، هو يتكلم عمن يحتج بروايته، وهذان هما شرطا الاحتجاج برواية راو. السؤال الحادي بعد 300 من هو العدل الضابط عند ابن الصلاح؟ من هو العدل الضابط عند ابن الصلاح؟ ونكبر لك الكتاب لأن الجواب يحتاج إلى شيء من الإطالة. من هو العدل الضابط عند ابن الصلاح؟ من غير غلط، بسم الله، من هو العدل؟ مسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. من هو الضابط في هذا المقام؟ عرفه ها هنا، إيش قال؟ هو الضابط، أي لأنه العدل الضابط، العدل عرفته، المسلم البالغ العاقل السالم أو الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة. طيب الضابط ها الضبط ضبطان، انتقل إلى شيء آخر. الضبط ضبطان، ضبط، ونقلت هذا عن شيخنا الشيخ حماد دائما يكررش كلمة مسجوعة، ضبط، ها ضبط صدر وضبط، ها وضبط صدر وضبط قمطر، ضبط صدر وضبط كتاب. ما في شيء للعيال. أقول كثرة العلم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب، تعرف بماذا تخرم المروءة يا أبا العبادل؟ إيش تعريف المروءة وبما تخرم المروءة؟ خليني أضم هذا للذي يليه، لأن الذي يليه لطيف أو صغير. الثاني عشر بعد الثاني بعد 300. كيف تثبت عدالة الراوي؟ كيف تثبت عدالة الراوي؟ وعرف لي المروءة، ومثل لي بمثال أو مثالين أو ثلاثة مما تخرم به المروءة. نعم ها مصطفى، كيف تثبت عدالة الراوي؟ أولا بتنصيص المعدلين. إيش قلت أنت؟ إمامين؟ أي بتنصيص المعدلين على عدالته، ولو معدل واحد، إمام واحد. طيب لا، إيش الثاني؟ الأمر الثاني تثبت به العدالة، الاستفاضة. إيش المروءة؟ إيش معنى المروءة؟ دائما الناس يقول هذا ما الرجال ما عنده مروءة، ويسهلون، يقول ما عنده مروءة. هي المسهلة، هذه هي المهموزة. المروءة، ما هي المروءة؟ الحالة التي يكون عليها ملكة تحمل صاحبها على، ملكة، أكمل العبارة، تحمل صاحبها فعل الحسن وترك القبيح، أو هو ما تعود عليه الناس من العادات الحسنة التي يعدونها، يستحسنون فعلها ويستقبحون فعل خلافها. ضابط هذا ما هو؟ ها؟ جمهور العلماء والفقهاء والأصوليون يقول العرف، لكن ذكرت لكم من قبل كلمة عن السخاوي ينبغي تقييد المروءة بها، لأن ما تخرم به المروءة يختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، وفي بلدان وأوطان. فما هو قول السخاوي؟ يقول ينبغي تقييد ذلك بالشرع، فما استحسنه الشرع فهو حسن، وما استقبحه الشرع فهو قبيح. معليش أحط حر فيك. مثل بثلاثة أمثلة مما تخرم به المروءة. لا، على الراجح، على الراجح. الأكل في الشارع يمكن يستدل على خلافه بحديث ابن عمر: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب من قيام. لكن هناك خوارم مثلوا بهذه الخوارم، أقول مثلوا لهذه الخوارم بنتف اللحية. انتبه لهذا، مو حلق اللحية، نتف اللحية. ولذلك يستعمل هذا الأسلوب بعض الجبابرة من الطواغيت، كما سمعنا في بعض البلدان التي يحكم فيها بغير شرع الله. ما يحلقون، ينزعون لحيته نزعا، أو يركع ويسجد لهم. نتف اللحية، ها، قضاء الحاجة بمشهد من الناس، قضاء الحاجة بمشهد من الناس. شوف، لاحظ إيش قالوا في المثال الثالث. قالوا ذكر مساوئ الناس أربى الربا، كما قال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: استطالة المؤمن في عرض أخيه. بعض الناس خلاص تعود، سبحان الله تعود انفلات اللسان وطوله صار عادة، هذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا، وبعدين عندما يضيق عليه الخناق قال الدين النصيحة. يا عجبا، فلا بد من وقفة عمرية. وعمر رضي الله عنه كان يوقف بالموعظة والمجادلة بالتي يحسن، إن لم يقف أخرج الدرة، إن لم يقف لسان الإنسان ويحجم عن أعراض المسلمين، إما نصيحة عمر وإما درة عمر، عصا عمر. ولذلك كان موضع قبول وشفاء وإخراج ما لا يخرج من الجن والشياطين من الإنسان. نسأل الله الثبات وأن يصون ألسنتنا عما لا يحل. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. وأخطر من هذا وأعظم وأبلغ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. نسأل الله السلامة والعافية. السؤال الثالث بعد 300 والأخير، ولعله ينقدح في الذهن ما أضيفه عليه لأنه بقي الكتاب هذا: ما هو مذهب الثالث بعد 300؟ ما هو مذهب الحافظ ابن عبد البر في إثبات العدالة للراوي، وما دليله، وما رأي ابن الصلاح فيه؟ ها، بسم الله. نعم، ارفع صوتك شوي. مذهب ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن كل من حمل العلم واعتنى به فهو عدل. نص ابن الصلاح: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل. هذا مذهب ابن عبد البر. الجمهور خلاص عرفنا، الجمهور من أهل الحديث عرفنا بالتعديل والاستفاضة يثبتون العدالة. ابن عبد البر يقول: كل من حمل العلم واعتنى بالرواية فهو عدل. دليله، يحمل دليله ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يحمل هذا العلم، هذا العلم من كل خلف، ها أضبط، من كل خلف عدوله، جمع عدل. طيب إيش رأي ابن الصلاح؟ قال في معنى قوله أن قائل هذا أو هذا القول فيه تساهل بالمعنى، لكن نصه قال: فيما قاله اتساع غير مرضي، غير مرضي. ولذلك طيب إيش رأيك أنت يا شيخ؟ هذا قيل: قال ابن عبد البر: كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فإنه عدل بقول المصطفى. إيش رأيك في دليله وفي وصفه من قبل أبي عمرو بن الصلاح بأن هذا الرأي فيه اتساع؟ ها جواب أنت. نعم، الدليل، إيش رأيك في الدليل؟ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدم ثبوت الحديث. ابن عبد البر نفسه ضعف الحديث، ابن عبد البر نفسه ضعف الحديث. هذا لو كنا نأخذ بأقوال الرجال في الظاهر. فيقول في الطرف الآخر: الإمام أحمد صحح الحديث، العلائي صحح الحديث، الألباني صحح الحديث. هذا لو كان المحاججة هي بمجرد قال وقال، قال الشيخ وقال الشيخ. لكن هذا الحديث جمع له العلماء طرقا، وأنا ذكرت لكم هذا وكتبتموه في الحواشي. أمثل هذه الطرق 4، منها مرسل، منها مرسل، والحديث لعله يصل إن شاء الله لدرجة الحسن لغيره. يعني بعض العلماء صححه مثل أحمد والعلاء والألباني من المتأخرين، وبعضهم ضعفه كابن عبد البر والعراقي وعدد من الأئمة، لكن له طرقا واهية ما يمكن ضم بعضها إلى بعض، ولكن له طرق فيها ضعف وفيها لين ومنها الضعيف، فيمكن مع تصحيح بعض الأئمة، ولنا سلف في هذا التصحيح، يمكن أن يرتقي الحديث إلى درجة الحسن لغيره إن شاء الله. لكن ابن الصلاح رحمه الله تعالى قال إيش؟ قال اتساع غير مرضي. ليش قال اتساع غير مرضي يا شيخ؟ لأن ممن حمل الحديث، أكمل العبارة، لأن ممن حمل الحديث، هل كل من حمل الحديث عدل؟ فيه كذابون، فيه دجاجلة، فيه متهمون وكذابون ودجاجلة. نعم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، يعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة، عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا. وإن وجدناه كثير المخالفة لهم، عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه، والله أعلم. يقول رحمه الله: المسألة الثانية، كيف يعرف كون الراوي ضابطا؟ يقول: يعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر، أي نقارن، مرويه بمروي غيره. يقول: نعتبر رواياته بروايات الثقات. هل المقصود بالروايات هنا روايات متعددة، هم يروون في البيوع وهو يروي في النكاح؟ لا، المقصود بروايات مشتركة بين هؤلاء الرواة، منهم هذا الذي نريد أن نعتبر ضبطه. والضبط كما مر أن يكون يقظا غير مغفل، يحفظ حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي، يحفظ حديثه منذ سماعه له إلى حين أدائه، وكتابه حين قراءته على شيخه إلى حين إقرائه منه. يقول: يعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر. تقدم في المتابعات والشواهد أن الطريق إليها هو الاعتبار، سبرك الحديث، هل شارك راو غيره فيما حمل؟ الاعتبار سبر ما يرويه، هل شارك الراوي سواه فيه؟ هنا أن نعتبر يعني بالمقارنة، أن نعتبر بالمقارنة، بمقارنة رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان في رواية ذلك الحديث الذي اشترك فيه معهم في روايته. طيب، المحصلة والنتيجة، قال: فإن وجدنا رواياته موافقة، أي باللفظ، ومخالفته نادرة، عرفنا أنه ضابط. طيب، هذا باللفظ، بالمعنى، قال: ولو من حيث المعنى. قال: فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى، فاللفظ من باب أولى. إن وجدنا التوافق في اللفظ فمن باب أولى أنه ضابط، على ألا يخرج عن المعنى. فإن وجدنا جل مرويه الذي يشارك فيه غيره لا يخرج فيه عن المعنى، بحيث لا يقال فيها ولا فيه يخالف ولا مخالفة، يقول: أو موافقة لهم في الأغلب والمخالفة نادرة، عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا. والثبت هو ثابت القلب وثابت الحفظ، لا يتردد ولا يتلجلج ولا ينقلب عليه حفظه. قال وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه والله أعلم. وهذا ينفعنا في من لم يعرف ضبطه من الرواة، راوي لم يعرف ضبطه من الرواة ولم يوقف له على ترجمة، لكن وصلتنا عنه، بلغتنا عنه 20 حديثا يرويها ولم نقف على ترجمة له، هذه 20 انظر مخرجها ومصادرها ثم قابل بدقة في ألفاظها يتبين لك درجة هذا الراوي، بالموافقة والمخالفة اللتان أشار إليهما أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى. شوف هذا وجه من وجوه الانتفاع بالجرح والتعديل في هذا الزمان، أن الخبر إذا انتشر من مصادر متعددة خذ الخبر نفسه وقابل فيما بينه وبين الأخبار الأخرى في هذا، هل يخرج كل ناقل لهذا الخبر عن المعنى؟ هذا بلا ريب أنه قد يتبين الإنسان درجة ضبط هؤلاء النقلة لهذا الخبر أو لهذه الأخبار. نعم. قال رحمه الله 3: قال التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور، لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها، فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، فعل كذا وكذا، فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه، وذلك شاق جدا. نعم. يقول رحمه الله المسألة 3: التعديل يعني وصف الراوي بالعدالة بأنه عدل. التعديل مقبول من غير ذكر سببه، يعني لو قال ثقة ما نقول ليش توثقه، لو قال ثبت ما نقول ليش تثبته، لو قال عدل نقول إيش تفسير هذا التعديل. التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور. إيش التعليل للقبول من غير ذكر أسباب؟ قال لأن أسبابه كثيرة، أسباب التعديل كثيرة يصعب ذكرها، فإن ذلك يحوج المعدل لو طولب بأن يفسر ويفصل تعديله، يحوج المعدل إلى أن يقول لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، فعل كذا وكذا، كان يصلي، كان يصوم، كان يقوم الليل، كان يصوم النهار، لم أره يزني، لم أره يرابي، شيء طويل وكبير. قال فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه. ما الذي يفسق بفعله؟ ارتكاب كبيرة من الكبائر كالزنا مثلا. ما الذي يفسق بتركه؟ ترك واجب من الواجبات، واجب من الواجبات، لأن الفرائض أركان يتعين القيام بها، لكن تساهل كثير من الناس فيما يتعلق بالواجبات، كشهود صلاة الجماعة، كشهود الصلاة في جماعة في بيوت الله تبارك وتعالى حيث ينادى بهن. قال هذا التعديد شاق جدا، ولذلك ما يسألون تفسير التعديل. نعم. قال رحمه الله: وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب، لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح، فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، فلابد من بيان سببه لينظر فيه أهو جرح أم لا، وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله. وذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما، ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم، كعكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما، وكإسماعيل بن أبي أويس، وعاصم بن علي، وعمر بن مرزوق وغيرهم، واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم، وهكذا فعل أبو داود السجتاني، وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه، ومذاهب النقاد للرجال غامضة مختلفة. يقول رحمه الله: وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا. التعديل يقبل مبهما، واحد قال عدل ثقة ما يطلب منه التفسير، قال وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب. ضعيف سبب ضعفه تدليس، ضعيف سبب ضعفه سوء حفظه وهلم جرا. قال فإنه لا إلا مفسر، لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب. لماذا؟ هنا ما طلبتم التفسير، وهنا في الجرح طلبتم التفسير. قال لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح. إيه سبب تفسير الجرح؟ طلب تفسير الجرح. قال ابن الصلاح: لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح، لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح، فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر سيمثل، فلا بد من بيان سببه لينظر أو لينظر فيما هو جرح أم لا. جرح جرحت بين السبب، وإذا عرف السبب بطل العجب، وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله لا يخفى. قال وذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما. إيش هو هذا؟ يتكلم عن إيش؟ يتحدث عن إيش؟ شرح الجرح، تفسير الجرح. وأفصل من هذا وأدق منه قول الإمام أحمد: حتى يبين من أسباب جرحه ما لا يحتمل غيره، حتى يبين من أسباب جرحه ما لا يحتمل غيره. شوف هذا قديما في عصر الرواية، الحكمة من هذا موجودة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. جاء واحد قال هذا رجل فاسد العقيدة، تعال يا شيخ تعال، هذا أفسدت عقيدته. ليش؟ ليش أفسدت عقيدته؟ هات إيش الذي وجدته. وأنا ذكرت لكم من قبل، كنا في مجلس أحد شيوخنا الربانيين، وثمت بعض أهل العلم وبعض طلاب العلم، فقال واحد هذا صوفي محترق، وأراد أن يواصل الكلام. فالشيخ هذا الشيخ الإمام قال اصبر شوي، اصبر، ارجع مرة ثانية، رجع الشريط شوي، ايش قلت؟ ايش قلت في هذا؟ قال هذا صوفي محترق. قال فسر هذا، من فين هذا وجدته؟ من كتبه ومؤلفاته وخطبه ومحاضراته. والله ما أتذكر، تردد هذا الأخ تردد، ولا أتذكر أنه ذكر جرحا واحدا، سببا واحدا في الجرح. فانتبه، هذا ينتفع به في عصر الرواية قديما، ولا يزال ينتفع به إن شاء الله، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو يخرج من كثير من الهلكات ومن كثير من المدمرات ومن كثير من الخلافيات. قال رحمه الله، الآن سيأتي مبحث دقيق وأرجو أن تفهمه على وجهه. يقول هذا مذهب الأئمة، وذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث في كتاب الكفاية ونقاده طلب التفسير مثل البخاري ومسلم وغيرهما، ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم. الآن انتبه لي، إن كنت انتبه 50% الآن انتبه لي 100%. يقول ولذلك احتج البخاري أي في جامعه الصحيح بجماعة سبق من غيره الجرح لهم، كعكرمة البربري مولى ابن عباس، وهو عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباس، واستقر الأمر لدى أهل الحديث وعلمائه على أنه ثقة ثبت عالم بالتفسير لا تثبت عنه بدعة. الآن الرابط، ولذلك خرج عنه البخاري في صحيحه، ولذلك خرج عنه البخاري في صحيحه. قد تجد حواش ونكت من قبل أئمة، مثلا قد يكونون مالكية، قد يكونون حنفية، وابن الصلاح شافعي، وقد تشتد العبارة في هذا إلى درجة أن أحدهم إيش يقول في هذا، يقول هذا الجرح الذي جرح به بعض رواة البخاري، يقول مفسر فطاح ما ذكره ابن الصلاح، فطاح ما ذكره ابن الصلاح. هذا أحد علماء الحنفية وصاحبنا شافعي وطالب العلم من أمثالكم، دائما متثبت، ما هو إمعة، إن أصاب الناس أو أخطأوا قال أنا معهم، هذا جمهورية، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم، وتشهد لله شهادة قسط وحق أن الصواب مع هذا وأن الخطأ مع هذا، لأن الدليل هو كذا وكذا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طيب لاحظ، وكإسماعيل ابن أبي أويس، هو إسماعيل ابن عبد الله ابن أويس، واشتهر بأنه إسماعيل ابن أبي أويس، صدوق أخطأ في أحاديث خرج له البخاري في صحيحه، لكن لاحظ ملحظ مهم هنا حتى لا تردد طاح وطاح. إسماعيل ابن أبي أويس دفع للبخاري أصوله، قال يا أبا عبد الله هذه أصولي، وأذن له أن ينتقي منها ما شاء، فانتقى البخاري منها ما أثبته في صحيحه، هذا بالنسبة للجواب عن إسماعيل ابن أبي أويس. طيب عاصم ابن علي هو الواسطي، صدوق ربما وهم، ابن عدي استقرأ حديثه حديثا، فقال رحمه الله تعالى استقرأت حديثه فما رأيت من حديثه خالف فيه غيره إلا الشيء اليسير. فعندما يأتي إمام أهل الحديث وأمير المؤمنين فيه الإمام أبو عبد الله البخاري فينتقي، هذا بلا ريب أنه يدل على فطنته. وهذا الفصل بين الصحيح والضعيف ما هو من ابتداع واحد من أهل من محدثي العصر، هذا كان عليه البخاري وكان عليه الأئمة، أنهم كانوا ينتقون ويجردون الصحيح حتى لا يقال صحيح أبي داود، صحيح الترمذي، صحيح النسائي. من أين لنا هذا؟ هذا شيء مبتدع، ما هو شيء مبتدع ولا مخترع، ما خرجت مؤلفات الصحاح ولا خرجت مؤلفات الانتقاء المنتقيات باسم المنتقى كمنتقى ابن الجارود، وقيل هو كالمستخرج على الصحيح، إلا عندما أخذوا بعين الاعتبار أن ثمة ما لا يصح ولا يثبت فجردوه عن الصحيح الثابت، ولذلك ظهرت هذه الكتب باسم الصحيح، صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، صحيح ابن الشرقي، صحيح ابن السكن، وقد لا يحمل عنوان الصحيح كالمختار للضياء المقدسي وهو يحوي بين دفتيه صحيحا. قال وكعمر بن مرزوق، عمرو بن مرزوق هو الباهلي، وهو ثقة فاضل له أوهام، خرج له البخاري، لكن إخراج البخاري له، شوف الجواب، مقرونا بغيره، ما يقال بعد هذا طاح ابن الصلاح، إخراج البخاري له مقرونا بغيره. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عمرو بن مرزوق هذا، فتشنا، يقول الناس يتكلمون فيه، فتشنا عمن يتكلم فيه فلم نجد لكلامهم أصلا. يا أخي تتكلم في رجل، تعال يا شيخ، تتكلم في عقيدته تقول هو خرافي، تعال، إيش الخرافات التي وقفت له في مؤلفاته في كلماته، هات تعال، إذا قال هاه لا أدري قل له انتبه، هذا مما يحشر الإنسان في قبره، نسأل الله السلامة والعافية. من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا أدري. ليش؟ متلكلك، متردد. ولذلك كانت رواية فأما العبد الكافر، الزيادة صحيحة، أو الفاجر يتردد. نسأل الله أن يرزقنا السلامة والاستقامة في ديننا وفي عقيدتنا الذي هو عصمة أمرنا. طيب، هذا ما يتعلق. قال وخرج واحتج مسلم بسويد بن سعيد الحدثاني، واحتج مسلم بسويد بن سعيد الحدثاني، وهو صدوق عمي في آخر عمره فصار يتلقن. العمى في الأصل يورث صاحبه، وهذا شيء مجرب، يورث صاحبه قوة الحافظة. ولذلك قلما تقع عيناك على أعمى لا يحفظ، لا سيما القرآن، في الغالب يحفظ، العميان يحفظون. وذكرت لكم من قبل طرفة من اللطائف الذين يحفظون القرآن في هذا الزمان، يحفظونه بالآيات. وأنا جربت هذا وبلوته مع أحد إخواننا والمشايخ القراء، الشيخ سعيد شعلان، عندما جاء هنا ليسجل مدري في معهد الشعبة أو في الجامعة، وهو قد كف بصره، فجاء المختبر قال له أنت تحفظ القرآن؟ قال لا أحفظ القرآن. قال أعمى ما يحفظ القرآن؟ قال سبحان الله، كأنما غرس فيا كهرباء، أعمى لا يحفظ القرآن. قال فرجعت فحفظت القرآن في 6 أشهر. وحفظه للقرآن عجيب، يحفظ بالآيات والأرقام. حججت معه، يحفظ القرآن بالآيات، ويعرف ما ذكر عن الصفحة اليمنى وما ذكر عن الصفحة اليسرى، ويقرأ القرآن من البقرة إلى الناس، ويقرأه من الناس إلى البقرة، لا يتكاد يعني. وهذا الأصل في العمى. لكن سبحان الله، قد يبتلى الإنسان في مرحلة من مراحل عمره، قد يبتلى بشيء من العمى فيضر بحفظه. قال وهذا منهم، سويد بن سعيد الحدثاني. وقد شدد فيه يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل مطلقا، فلما رأى، ولعله رأى ما أنكر عليه بعد العمى، قال يا عجبا من هذا سويد بن سعيد، والله لو كان لي فرس ورمح لغزوت به سويدا، من شدة استشناعه لهذه المنكرات التي يحدث بها. الآن شوف، ما في رقيب ولا حسيب في كثير من الوسائل الإعلامية إلا ما رحم ربي منها، اللي واحد يتكلم وينشر تؤجر، ولا يدققون ولا يحققون. لكن كان في الزمن الماضي يدققون لحبهم للسنة ولحبهم لصاحب السنة. سخرهم الله وقيضهم حتى إن بعضهم ما نكحوا ولا تزوجوا، آثروا أن يحفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هدي رسول الله هو الأكمل والأتم، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، قال وجماعة، وهكذا فعل أبو داود السجستاني في سننه. ليش ذيل بأبي داود السجستاني وبكتابه السنن؟ لماذا؟ لأن إذا كان هذا هو ما يستلمح ويستنبط ويستنتج من ألفاظ الأئمة ومن صنيع الشيخين في صحيحيهما، فهذا الذي سلكه أبو داود وكتب السنن دون الصحيحين، لأن أصحاب السنن ما اشترطوا الصحة في كتبهم السنن. ولذلك من قال الصحاح الأربع، الصحاح هذا فيه تساهل، ومن عليها أطلق الصحيحة فقد أتى تساهلا صريحا. يقال جامع الترمذي، سنن الترمذي، سنن النسائي الصغرى، وسنن ابن ماجه، وسنن أبي داود، ولا يقال صحاح لأن فيها غير الصحيح. قال وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه، ومذاهب النقاد للرجال غامضة مختلفة. قال ومذاهب النقاد للرجال غامضة مختلفة، ولكن العلماء أماطوا اللثام عنها، وجردوا واستقرأوا أقوالهم وكلماتهم وأحكامهم في الرواة، فعرفوا ما لتلكم الأحكام ما لها وما عليها، وهذا أيضا يدخل في حفظ الله تبارك وتعالى للسنة، لأن الله عز وجل حفظ رواة السنة، فبالكاد لا تقع عيناك على ترجمة راو يروي حديثا في الكتب المشهورة، قلما تقع عيناك على حديث من طريق راو لا توجد له ترجمة في كتب التراجم وغيرها، وهذا من حفظ الله عز وجل لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومصطفى. نعم، تعليقة إيش؟ نعم، كلمة الذهب إيش يقول؟ نعم. قال المحقق رحمه الله تعالى، قال: وأوضح ذلك الحافظ الذهبي فقسم من تكلم في الرجال ثلاثة أقسام: القسم الأول متعنت في الجرح متشدد في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث، فهذا إذا وثق شخصا فعض على قوله بنواجذك، وإذا ضعف رجلا فإن لم يوثق ذلك الرجل أحدا من الحذاق فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فهذا الذي قالوا لا يقبل فيه الجرح إلا مفسرا. القسم الثاني متساهل في الجرح والتعديل على عكس السابق كالحاكم وابن حبان. القسم الثالث معتدل لا إفراط عنده ولا تفريط كأحمد بن حنبل والدارقطني وابن عدي، وهذا ذكره السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث. نعم، هذا منهما رحمهم الله تعالى إشارة إلى أن علماء الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام: منهم المتشددون المتعنتون يغمز الراوي بغلطة أو غلطتين، وسيأتي تمثيل المصنف رحمه الله تعالى بشعبة بن الحجاج مع إمامته ورفعة قدره وجلالته ومكانته في أهل الحديث، إلا أنه متشدد إذا رأى رجلا يركب حمارا صغيرا جرح فيه، إذا مر ببيت فسمع طنبورا جرح في هذا الراوي، قال طنابير طنبور يسمع من البيت، يا أخي لعله ليس بموجود، لعله غير موجود. هذا التقعيد ممكن نستفيد منه إلى لحظتك هذه. أحد الإخوة قال: يا شيخ أنا هذا الشيخ، وذكر شيخا فاضلا، قال: أنا ما أخذ عنه العلم. قلت له ليش؟ قال: يا شيخ أنا مرة، هذا أيام التلفونات قبل الجوالات، قال: أنا مرة رفعت السماء وكنا نتناقش معه، وبعدين استأذن قليلا، وبينما هو يستأذن يقول: سمعت صوت موسيقى، سمعت بأذني صوت موسيقى. يقول: هذا فاسق، هذا ما هو عالم، هذا فاسق، يا رجل يسمع موسيقى. يا عجبا، يعني أنا ما استحضرت جوابا، أنا الآن استحضرته. أقول له: يا شيخ أنت تسمع الأخبار، كنا نسمع الأخبار، طبعا ما فيه الآن، نسمع الأخبار بالمذياع، ها؟ تسمع الأخبار وبعدين يدافعك أحدهما، والأخبار شغالة، تذهب إلى بيت الخلاء لاستدفاع أحدهما، فتنقلب الأخبار إلى موسيقى، مشكلة، تخرج من الحمام مصيبة، فيضطر الإنسان يترك هذا إلى أن يفرغ من حاجته، من قضايا حاجته. طيب لعل هذا الشيخ حصل له مثل هذا، وأنت بتتحدث معاه دافعه أحدهما فترك السماعة ودخل، وإذا بالمذياع يذاع فيه، وهذا مما عمت به البلوى، شيء من الأغاني والموسيقى. إيش تفعل؟ إيش يفعل؟ يخرج يعني مشكلة، هذا ما يصلح هذا، ولعله يعني كان بعيدا عن مصدر هذا الصوت، ولعل هذا الصوت من الجيران. الآن بعض الجيران يرفع صوته حتى إن من يتصل بالجوال يظن أن هذا الصوت من عمق البيت وليس من خارج البيت، وليس من خارج البيت. وهذا من اللطائف، قبل أيام في بلد معينة في مكان معين في حي معين، طول الليل والموسيقى والأغاني شغالة، واحد من الجيران يقول في مثل هذا الوقت الفاضل، يقول: اللهم اكفنيهم بما شئت، والله ما زاد على هذا، اللهم اكفنيهم بما شئت. والله يا أخواننا في الثلث الأخير من الليل خرج أهل البيت في الشارع يقتتلون مقاتلة فيما بينهم، وهم بأنفسهم أطفأوا الأغاني وأطفأوا الموسيقى، لأنه وقت سحر، وقت ثلث أخير من الليل، وقت سحر وقت ثلث أخير من الليل. نسأل الله أن يهدينا وإياكم والمسلمين سواء السبيل. ثم معتدلون ثم متساهلون. متساهل متوسع، يقول يا أخي الناس بخير، خلاص لا تسأل لا تسأل، الناس بخير. جاء رجل ينكح ابنته، قال ما هو بيصلي، خلاص الحمد لله. إيه يصلي لكنه قد ترى يمسك البنت يضربها بالماسورة 4 أو 5 بوصة. رأينا أناسا يصلون ثم إذا غضبوا عملوا العمائل والبهاجل، نسأل الله السلامة والعافية.